بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب الأطعمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم. وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى، وزاد: وكل ذي مخلب من الطير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، رحب بكم في هذا اللقاء المتجدد في كتاب من كتب بلوغ المرام لحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو كتاب الأطعمة، أي ما يحل منها وما يحرم، ما يحل من هذه الأطعمة وما يحرم. فأورد أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. والسباع جمع سبع، وهو المفترس من الحيوان. السباع هي المفترسة من الحيوانات، يقال لها السباع. والناب هو ما يلي الرباعية الحيوان. الناب معروف، حيوان له ما يشبه الإنسان، له ناب يلي الأسنان الرباعية. الآن في بهيمة الأنعام مثلا، في الفروق يقول لك ده ثاني وهذا رباع، ثاني سنين كبار، ثاني رباع أربع سنون، ما يلي هذه الرباعية يقال له ناب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل كل ذي ناب من السباع، وهذا عليه جماهير الفقهاء، لكن اختلفوا في تفسير السباع، اختلفوا في تفسير السباع. الجمهور على أن السباع، أو غالب الفقهاء على أن السباع هي التي تفترس الناس، التي تفترس الناس كالأسد والنمر والفهد والذئب ونحوها. والإمام أبو حنيفة ذهب إلى أن كل ما أكل اللحم من الحيوانات ذوي النوائب فإنها سباع، يعني يدخل في ذلك الطبع. قال: والفيل والسنور اللي هو القط، واليربوع أو الجربوع، حيوان يعيش في الصحراء يشبه الفار. فعند أبو حنيفة كل ما أكل اللحم، لأن الضبع يأكل، ما باب يفترس، لكن يأكل اللحم، يأكل الجير، يعني ما صاده الأسد أو صاده النمر أو صاده الذئب فأكل منه، وهو يأتي ويأكل بقايا هذا الضبع. وإن كان الضبع سيأتي حله في حديث، هذا مما يعني يؤكد كلام الإمام الشافعي ومعه الإمام أحمد وبعض الفقهاء على أن السباع هي التي تفترس الناس، تفترس الناس. فالحديث واضح دلالة بتحريم أكل كل ذي ناب من السباع. وجاءت الزيادة: وكل ذي مخلب طيب أو مخلب من الطير. ما يصطاد يقال له في أظافره يقال له مخلب، وما لا يصطاد يقال له ظفر. فيقصد في كل ذي مخلب الطير عليه الصلاة والسلام الطيور المفترسة كالصقر والشاهين والباز، هذه الطيور المفترسة التي تفترس الحيوانات بل أحيانا تفترس الناس، وهذه محرمة، هذه محرمة، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وفي لفظ البخاري ورخص. الحديث أورده ابن حجر رحمه الله تعالى للدلالة على أن لحوم الحمر الأهلية عندنا ذي القائمة دي محرمة، وكانت في أول الأمر أبيحت مع نكاح المتعة، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر هي ونكاح المتعة، قال هي حرام إلى يوم القيامة. قال أورد حديث جابر رضي الله عنه نهى رسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، قبلها كانت حلال. وأذن في لحوم الخيل، حديث يدل على جواز وحل أكل لحم الخيل، وسيأتي حديث بنص في أحد الصحابة كما في حديث أسماء سيأتينا إن شاء الله تعالى في حل لحم الفرس. وقول لحوم الحمر الأهلية خرجت الحمر الوحشية، هذه حلال لأنها من الصيد، لأنها من الصيد، ومر معنا في كتاب الحج حمار وحشي. نعم أبو قتادة. قتادة نعم. اقرأ. أثابكم الله. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، متفق عليه. قبل حديث الجراد في بعض الفقهاء ذهب إلى، طبعا الحديث واضح في تحريم ذي الناب وذي الظفر، إلا أنه هناك قول يعني يعتبر شاذ حل ذلك، حل ذلك اعتمادا على قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، الآية. لكن الحديث واضح، وخاصة إذا استحضرنا القاعدة الأصولية أن السنة تنسخ القرآن ولا إشكال، حتى لو كان هذا مطلقا أو عاما فإن السنة تحصل القرآن وتنسخه وتقيده. أورد حديث حل الجراد، وقال عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، متفق عليه. وهناك حديث آخر يدل على حل الجراد غير هذا، ما هو؟ أيوة نعم، حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد نعم والحوت، والحوت نعم أيوة. السمك اللي هو السمك نعم، وأما دماني فالكبد والرحال نعم. فالجراد حلال أكله لا إشكال في ذلك باتفاق الفقهاء. نعم. وعن هم اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم أكل معهم ولا لا، لكن يعني لا يحتاج هذا في في في في الدلالة على حل أكل الجراد، يعني هو ابن أبي أوفى قال نأكل الجراد، غزونا عنصر أن نأكل الجراد، هل أكل معهم أو لم يأكل؟ هذا يعني يعني لا إشكال أو لا يؤثر في الحكم، لا يؤثر في الحكم. أثابكم الله. وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه في بيان حل أكل لحم الأرنب، قال رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. وهذا أيضا أوردوا فيه أثر عن عمر، الأرنب طبعا طحيط فكرهها أكله، لكن لا عبرة بذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ورق الأرنب. نعم، وقبوله لذلك إقرار بحله. نعم، وإلا لو كان حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لما قبله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. نعم. أورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصورة، وهو نوع من العصافير نفسه، يعني هو والهدهد يشتركان في أنهما أنواع من الطيور. يقول هو أكبر من العصفور وأقل من الصقر، له منقار ضخم أو رأسه ضخم، هذا الصرد. على كل حال هو نوع من أنواع الطيور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هذه 4، وهذا يتضمن النهي عن أكلها. نعم، النهي عن أكلها، هذا الذي يناسب كتاب الأطعمة. ليه يتضمن النهي عن أكلها؟ مين يعرف؟ يعني؟ لا كذا فسرت الماء لأن لو كانت حلال أكله كان حلال. لا هتأكله كيف لو ما قتلتها؟ تسقية. لو كان أكلها حلال الهدوء هتأكله كيف لو ما قتلته؟ ونسأل النهى عن القتل. إذا النهي عن القتل دليل على أنه نهي عن ماذا؟ عن الأكل. عن الأكل ولا لا؟ ما في مثال؟ أي تفهمت. لو كان أكلها حلال 4 دي حتتوصل لأكلها كيف؟ تأكل حية ولا كيف؟ إلا بقتلها. ما بتسمع تكتبه مش كده؟ طيب، على كل حال الحديث دليل على النهي عن قتل هذه 4 وأكلها. نعم، لأنه الطيور الأصل فيها الحل، لكن استثني الهدهد والصوت بهذا والنحلة والنملة. نعم. وعن ابن أبي عمار رضي الله عنه قال: قلت لجابر: الضبع صيد هو؟ قال: نعم. سابكم الله. الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. الحديث أشر لنقل شوية قلنا في حديث يدل على حل أكل الضبع، وهذا دليل لمن؟ دليل لمن قال أن السباع هي التي تفترس الناس، لأن أبو حنيفة قال حتى الذي يأكل اللحم يعتبر يعني يدخل في التحريم جناب من السباع. قلنا يعني على كلام أبو حنيفة يدخل الضبع نفسه، الضبع لا يفترس الناس، ما بيفترس الناس، ليس هو كالأسد والزيب و و و و والنمر. الضبع تعرفونه؟ ها؟ ها عندنا المرفعين حلال على كل حال. وفي شبه بين الذئب والنمر يعني كده في بعض الملامح يعني. نعم يكون برضو حلال لو أكل أما البعشوم عندنا شنو يا دكتور؟ ثعلب ثعلب ثعلب أي لو أكل النجاسات ما تكون في حكم الجلالة. عجينة عجينة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. أورد حديث في حكم أكل القنفذ وهذا حديث سنده ضعيف ويبقى ما لم يدل الدليل أو لم نعلم دليلا لتحريمه يبقى ماذا؟ حلالا. يبقى على الحل لأن الأصل في الأشياء الإباحة وقوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وهذا في مقام الامتنان ولا يحصل الامتنان إلا بالحل والاستمتاع. نعم لكن اللي يأكل يكون فيه طيب ها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. نعم النهي عن أكل لحوم الجلالة. وما هي الجلالة؟ هي التي تأكل العذرة والنجاسات سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج. يعني المعروف أن الجلالة دي يصرف الناس كثيرا إلى الدجاج لكن حتى الإبل والبقر والغنم إذا أصبحت تأكل العذرة والنجاسات صارت جلالة. أورد حديث من عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. ألبان هذه واضحة في دخول ما ذكرناه لأنه الدجاج ما عنده لبن. طيب وورد حديث عند الإمام أحمد دارقطني والبيهقي في إضافة حتى تعلف 40 ليلة. نهى عن أكلها حتى تعلف 40 ليلة. لماذا؟ الحكمة حتى يذهب عنها هذا أثر هذه النجاسات. نعم إذا الحديث واضح الدلالة في النهي عن أكل لحوم الجلالة سواء كان من الإبل أو البقرة أو الغنم أو الدجاج أو غيرها من الحيوانات الحلال إذا أكلت هذه النجاسات والعذرات. نعم وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. هذا ما أشرنا إليه قبل قليل أن الحمار الوحشي حلال أكله ومر هذا الحديث في الحجة في كتاب الحج حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه متفق عليه. هذا الحديث الذي قلت أنه سيأتي حديث مستقيم في حل لحم الفرس الخيل وواضح الدلالة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حكم أكل الضب. فأورد حديث ابن عباس قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هذه السنة التقريرية قوله أكل على مائدته ولم ينهى عنه دل على حله. الضب بتاع الخلع مو الضب بتاع الخلع. ها؟ ما في حاجة تعمل. طب بتاع الخلق تاكلونه ها مره شيء غير مره واحد المدرسين في الجامعة الإسلامية يوم جابوا معاه في الحصة هو ده عم بيجي خلاص شيء ضخم خلاص سبحان الله. طيب أيوة. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. أورد حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه في حكم أكل لحم الضفدع، فأورد هذا الحديث أن الطبيب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء، يعني يقتلها ويستجدونها في دواء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقبل قليل قلنا النهي عن القتل يتضمن النهي عن الأكل، فنخلص منه في هذا الباب أن حرمة أكل لحم الضفدع. أثابكم الله. باب الصيد والذبائح. عن أبي هريرة أقوى حديث قال البيهقي أقوى حديث ورد في النهي عن قتل هذا. أثابكم الله. باب الصيد والذبائح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. نعم. ثم بعد ذلك دخل في باب الصيد والذبائح وهو نوع من الأطعمة، يعني هو تابع لكتاب الأطعمة، باب في كتاب الأطعمة. والصيد يطلق على المصيد وعلى فعل الصيد. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الصيد هنا النصيد. النصيد نعم. يبتلي الله عز وجل المحرم نعم صيد مصيد يعني إذا تناوله بيده يتناول حتى يمتحنه في امتثال أمر الله جل وعلا. إذن يطلق هذا المصدر على التصيد الفعل والمصيد. وسيذكر في هذا الباب آلات الصيد من الكلب المعلم والمحدد الشيء الحلال والمثقل وهكذا. سيذكر الآلات التي يعني يفعل بها هذا الصيد أو يصطاد بها هذا المصيد. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. كل يوم قيراط. فالحديث واضح الدلالة على حرمة اتخاذ واقتناء الكلاب في البيوت وامتلاكها إلا ما استثني من هذه الثلاث. كلب ماشي هو الذي يمشي مع الرعي، أو كلب صيد وهذا هو الذي يناسب الباب، كلب صيد معلم هو يعتبر آلة من آلات الصيد، أو زرع نعم حراسة الزرع من البهائم التي تعتدي على الزراعة نعم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فأذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يؤكل قد قتل ولم يؤكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. أورد حديث عدي بن حاتم الطويل في في حل ما صاده الكلب المعلم، ما صاده الكلب المعلم. وما هو ضابط الكلب المعلم؟ ذكر الفقهاء ضوابط للكلب المعلم. أولها أنه ينزجر قبل إرساله، يعني إذا أرسل استجاب، وإذا زجر انزجر، يعني بيجي ما سمع كلام صاحبه بفعل أو بعلامة زجره عن أن، يعني إذا رأى صيت يا ماشي ها، فاسترسل من نفسه من غير أن يرسله صاحبه، هذا غير معلم، لأن المعلم قالوا من ضوابطه أنه ينزجر إذا زجره صاحبه، هذا من التعليم. ثم أيضا من ضوابط التعليم في الكلب أنه لا يأكل، لا يأكل، يصطاد لكن لا يأكل، هذا فرق بينه وبين الكلب غير المعلم. الكلب إذا ظفر بصيد الغالب أنه يأكله، لكن المعلم لا يأكل، إنما يأتي به إلى صاحبه لأنه مرسل. نعم، ربنا قال تعلموهن تعلمونهن مما علمكم الله، هذا هو التعليم. نعم، فالحديث أورده ابن حجر في الدلالة على حل ما اصطاده الكلب المعلم، أما غير المعلم فلا يحل صيده وما اصطاده. قال إذا أرسلت كلبك، أرسلت كلبك، هذه المسألة الأولى أنه لا يحل صيد الكلب وإن كان معلما إلا إذا أرسله صاحبه، فإذا استرسل من تلقاء نفسه فإنه لا يحل هذا الصيد، أنتوا يا جماعة؟ أيوة. إلا إذا أرسله صاحبه. قال جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة، فلعله صاد لنفسه، يعني ما صاد لصاحبه، أول ما يسترسل لنفسه بدون ما يرسلوه معناها حكاية عجبته داير يأكل براو، فهذا غير لا يحل، هذا لا يحل. إذا أرسلت، هذا قيد شرطي، إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فاذكر اسم الله، لأن آلة كما أنك تسبح بالسكين فتذكر اسم الله، فإن هذه آلتك بدل المذية والشفرة هي السكين، عندما تسبح بها وهي آلة فإنك تسمي الله عز وجل على هذه التسكية وهذا التحليل. أما إذا سألت الكلب وهو آلة من الآلات فإنك تسمي الله عز وجل عند إرساله. فإن أمسك عليك، فإن أمسك عليك، هذا قيد يخرج إذا أمسك لنفسه كما قلت لك، أمسك عليه، وضابط الإمساك عليه أنه لا يأكل منه، لا يأكل منه. فأدركته حيا فاذبحه، يعني إذا أدرك فيه روح أو رمق من الروح فإنه يذكيه لك الشرعية. قال وإن أدركته قد قتل، لكن بشرط ولم يأكل منه فقله، يعني أرسل كلبه المعلم، فإن أدرك هذا الصيد وما زال فيه روح فإنه يزكيه، فإنه يزكيه الزكاة الشرعية يذبحه. وإن أدركه قد قتله هذا الكلب المعلم وهو حلال أن يقتله فيأكله أيضا، بشرط أن لم يكن قد أكل من هذا الصيد، لأنه إذا أكل من هذا الصيد كما أسلفنا فإنه يعتبر قد صاده لنفسه. نعم. قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، يعني لقيتم الاثنين عند الصيد، كلبك المعلم وكلب آخر، قال وقد قتل فلا تأكل، ليه؟ ليه لا يأكل؟ احتمال أن الكلب الآخر هو الذي قتل. الكلب الآخر وإن كان معلما لم يرسله، إحنا اشترطنا أنه هو الذي يرسله، ورب الكلب الثاني أمسك لنفسه أو قتل لنفسه، فهذه كلها احتمالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه إذا وجد كلبا آخر مع كلبه المعلم الذي أرسله عند الصيد أن يأكل من هذا الصيد. قال فإنك لا تدري أيهما قتل. هذا احتراز آخر كمان، يمكن أن يكون هذا الكلب ما هو معلم، وصيد الكلب غير المعلم لا يحل. قال وإن رميت بسهمك، هذه آلة أخرى غير الكلب، إن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى أيضا كما تذكره عند إرسال الكلب المعلم. فإن غاب عنك يوما، من الضمير راجع إلى ما غاب عنك؟ الصيد السهم يعني. الصيد يعني الصيد، نعم صيد، يعني أنت أرسلت سهمك ووقع على صيد لكن ما أدركته، الصيد بين السهم ده مجه، بين السهم المركب فيه ده مجه، غاب عنك يوما. قال فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت رخصة. ما لقى فيه أثر أثر على قتله إلا السهم الذي أرسله هو، فإنه يأكل منه. قال وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. ليه؟ احتمال أنه مات في الغرق ويصير ماذا؟ ميتا، والميت حرام. مات غرقا هو ميتا، سواء كان متردية نطيحة موغوزة غريقة، ما حل لنا من ما يغرق موتا إلا ميتة البحر الحوت. لكن كل حيوان ليس من حيوانات البحر مات غرقا فإنه يصير ميتة وهو محقق. نعم هذه جمل هذا الحديث وتوضيحها. نعم. وعن عدي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وغيذ فلا تأكل. رواه البخاري. طيب في الحديث ده نفسه حديث عدي بن حاتم، لاحظت ذكر التسمية بإرسال الكلب والسهم غير ذلك، فحصل كلام بين أهل العلم هل التسمية واجبة أو أنها سنة؟ هل هي واجبة أم أنها سنة؟ يظهر من ظاهر الحديث إذا ضممناه إلى قول الله جل وعلا واذكروا اسم الله عليه أن الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، وهذه قاعدة أصولية لا ينصرف عن الوجوب إلا لصالح. ومن أهل العلم من قال التسمية واجبة عند الذكر وتسقط يسقط الوجوب عند النسيان، قول الله جل وعلا أو أي نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول عليه الصلاة والسلام وفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والإمام مالك ذهب إلى أنها سنة، ذهب إلى أنها سنة، والراجح أنها واجبة، تسمية واجبة. وعن عدي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وغيذ فلا تأكل. فقتل فإنه وغيذ فلا تأكل. رواه البخاري. أورد حديث عدي أيضا قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم كان زوج صياد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، والمعراض عصاية عصا في مقدمتها أو في رأسها حديدة، يعني تشبه شنو؟ تشبه السهم، تشبه السهم للشاب طيب قال إذا أصبت بحده فكل، يعني إذا قتلت الصيد بماذا؟ بالآلة الحادة اللي في رأس العصا فهي حلال. وإذا أصبت بعرضه، يعني ما الصيد ما جاته الحديدة الحادة أو المحددة فقتلته، إنما قتله قتلته العصا بعرضها، يعني ما أصابه الجزء المحدد فيها. قال فلا تأكل، فلا تأكل، فإنه وقيذ أي موقوذة كما في الآية، وموقوذة ما قتلت بشيء ثقيل، حجر أو صخرة، هذه موقوذة. بالك؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قتل الصيد بالمعراض، هي عصا، لا بالآلة الحادة أو بالحديدة المحددة في رأسها، جعلها ميتة، هي موقوذة، فإنها وقيذ فلا تأكل. نعم. وعن أبي ثعلبة صيد المعراض حرام، ما صيد بالمعراض فإنه محرم، أما ما صيد بالمحدد الذي يكون في هذا المعراض فإنه حلال. نعم. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، أخرجه مسلم. نعم. أورد حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله كما مر، أدركته فكله ما لم ينتن، هذه الإضافة، ينتن من النتن هو التعفن، وهذا فيه تحريم أكل ما نتن أو ما أنتن سواء كان صيدا أو طعاما آخر، هذا فيه تحريم أكل الطعام الذي أصابه النتن، أصابه سواء كان صيد، وهذا الحديث في الصيد، أو سواء كان غير صيد، ما دام يعني أصابه النتن أن هذا يصير خبيثا، والخبائث في الشرع محرمة، تحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وكذلك هو ما دام أنه خبيث ونتن وأنتن فإنه يضر صاحبه. وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوه، رواه البخاري. نعم. أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوا. والحديث دليل على أنه لا يلزم أن نعلم التسمية فيما جلب إلى الأسواق من اللحوم، أن هذا تكلف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. الحديث جاء في بعض رواياته أنهم حديث عهد بالجاهلية أو بالكفر، وهم لا يدرون هل ذكروا اسم الله عليه أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا الله عليه أنتم وكفروا. فالمسلم لا يكلف نفسه إذا جاء السوق يا ترى هل سمي على هذا أو لم يسمى. وهذا حديث يدل بدلالة بدلالة الخطاب أو بدلالة المفهوم على وجوب التسمية، على وجوب التسمية، لأنهم قالوا لا ندري أسموا الله أم لم يسموا، هذا يدل على أنه تقرر عندهم أن التسمية واجب، واجب. الله عز وجل قال: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم، كما قال. فالحديث ده واضح الدلالة في أن يعني ما جلب إلى الأسواق من اللحوم فإن المسلم لا يكلف نفسه أن يسأل هل ذكرتم اسم الله عليه في الذبح أو لا، إنما يعني الأصل في المسلمين السلامة، أنهم يعرفون وجوب التسمية، هذا الأصل. فإذا شك الإنسان في هذا فإنه يسمي هو على ما أراد أكله، فإن ذلك يكفي. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا ولكنها تكسر السن وتقفو العين، متفق عليه واللفظ لمسلم. النهي عن الخذف، والخذف هو الرمي، رميك للحصاة أو النواة، هذا يسمى الخذف، ترمي الحصى بالسبابتين أو بالسبابة والإبهام، هذا يسمى خسف، ورميك للحصاة أو النواة بين السبابتين أو بالسبابة والإبهام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الخسف، يعني الإنسان لا يصيب صيدا بالخسف، وقال إنها لا تصيد صيدا، ما ممكن بخسفك هذا تصطاد صيدا، ولا تنكأ عدوا، وما ترد عنك العدو، ولكنها تكسر السن وتبقى العين، تكسر السن وتبقى لغاية ما يفعله الخسف، يعني ممكن إذا صاب الصيد يصيبه في عينه أو يكسر سنه، لكن ما بيصدقه، ما بيحبسه، لكنه يعني تمسكه وتزكيه وتأكله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخسف. برضو يدخل في هذا المعنى، لأن قبل قليل قلنا القتل بالحجر يسمى ماذا؟ وقيز، وقيز هذا موقوز. النهي القتل بمثقل حجر، شيل لك حجر، لكن الخسف ده يعني واضح الدلالة، معناه واضح، هو رمي بالحصى خسف، وقال لا يصيب صيدا، لا يصيب صيدا، أما ذاك ما خسف، ذاك رمي بمثقل. نعم الشيخ يدخل في التخزوة الأولاد النبلة دي والحياة دي. أيوة أيوة، بل الشيخ الألباني يرى كرة القدم من هذا، قال تكسر السن وتبقى العين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذه شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه النهي عن جعل الحيوان هدفا يرمى إليه. لا تتخذوا شيئا، قال عليه الصلاة والسلام، تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، غرضا يعني هدفا يرمى إليه، يعني للتعلم، يجيبوا طيرة فيها روح ويقولوا لمن أراد أن يتعلم الرمي برصاص أو بسهم، يقول لك يلا وريني أنت نياش ولا لا. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء في روح لا يجعله المسلم هدفا يرمي إليه ليتعلم أو يعلم غيره. نعم. وعن كابل نعم، يخرج ما ليس فيه روح، يخرج ما ليس فيه روح، تجيب لك أي بلاستيك أي شغلة. نعم، نسمع الثعبان والعقرب، لأن أصلا معزوم في قتله. العقرب، العقرب تقوم تحطها تعملها هنا سيد، لا لا أصلا انتظرك أصلا يستأذن من ذلك يعني، ولا ما تخرج بالدليل يعني العقرب. لا العقرب ما موزون بقتلها، موزون بقتلها. طيب لكن تخيل انه يشيل بخطه عشان يتعلم فيه للتعليم، خد عقرب وناي وربيت ربيتها بسلك والله. هذا تكلف. طيب ايوه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبح شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الحكمة إنه واضحة، التعذيب، إذا أمر الله أن الشرع بقتل العقرب أو الحية أو كذا، على ليس على سبيل التعذيب، سيأتينا، سواء كان الذبح ذكاء شرعية أو قتل مما أمر قتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذبحتم فأحسنوا وإذا قتلتم. هذا ليس من إحسان القتل. حتى يا رباني لو أمرنا بقتل العقرب هذا ليس من الإحسان في القتل. ناحية فخية وأنا سألت من ناحية فخية فقط. نعم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبح شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. رواه البخاري. نعم. ذبحت هذه المرأة بحجر. حجر حاجة. كنت أنسك كنت تسمع من الحجارة. لا يتبادل بنزينة من الحجر الآن قاعد في الشارع أبدا. حجر حاد محدد ذبحت به هذه المرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكل ما ذبحته. نعم. هذا هذا هذا هذا المعنى. هذا هو المعنى كما قال النبي. نعم. وفيه دليل على مشروعية تزكية المرأة. المرأة ممكن تذبح الخروف عادي في التحية. نعم صحيح. قال: ذبحت شاة بحجر. ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كيف امرأة تذبح هذه. في دلالة على مشروعية تزكية المرأة للحيوان. نعم. ثابكم الله. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون تقييد الذبح بهذا الحجر في الحديث القادم إذا أنهر الدم. نعم. وذكر اسمه. نعم. وفرع الأوداج قطع الأوداج وأنهر الدم. نعم. أيوة. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. فمودي الحبشة. فمودي الحبشة. متفق عليه. فمدى الحبشة متفق عليه. المدية هي السكين. نعم. طيب هذا الحديث فيه، حديث رافع فيه شروط الذبح. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم. أنهر الدم يعني أساله وسكبه. ولا ينهر الدم من الذبيح إلا إذا قطعت أوداجه. إلا إذا قطعت الأوداج. والأوداج شريانين كبار في أو حول الحلقوم في البهيمة. فما قطع هذه الأوداج وسال الدم ونهر الدم فإن هذا شرط في الذبح، يكون بذلك حصلت التزكية الشرعية، تزكية البهيمة. هذا فيما يذبح. أما الإبل لا تذبح فإنها تنحر في لبتها، لأن إذا نحرت وطعنت في لبها فإنه يحصل إنهار الدم. أما غير ذلك لا. إذا مشيت الإبل مشيت ذبحتها من فوق ما ينهار الدم، تجمع الدم في لبها هنا. لذلك جاء الشرع بنحر نحر الإبل. نعم. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. لا هو الناس عندهم تحديد كذا علامة معينة، لكن القصد إنك في المحل ده حول الحلقوم تقطع الأوداج، تقطع الأوداج سواء خليت جزء كبير من الحلقوم فوق أو تحت أو في النص. المهم ماذا؟ تقطع الحلقوم وهذه الأوداج فينهر الدم. نعم. سابكم الله. قال: وذكر اسم الله عليه. هذا يدل على ما مضى من وجوب التسمية على التزكية، وجوب التسمية على ذبح البهيمة أو نحرها. قال: ليس السن والظفرة للآلة، آلة الذبح كل آلة حادة، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ومنع هذه الآلات اللي هي السن. السن قال: أما السن فعظم. سن الحيوانات تكون عندها أسنان طويلة أو كبيرة ما تستعمل كآلة تذبح بها البهيمة، لأنها أولا غير حادة تعذب البهيمة. وجاء أثر آخر الحديث أنها كما قال البيهقي قال تزيد الذبيحة نجاسة، لأن في الغالب أنت ما تشيل لك سم من حيوان حي كده؟ نعم. تشيله من حيوان ميت، وكل ما كل أجزاء الميتة ماله نجس، أي جزء أي جزء في البهيمة إذا ماتت شعرها وظهرها وكل أسنانها تصير نجسة، هذه علة. وعلة أخرى أنها كما ذكر في حديث أخرى أنها طعام الجن، حتى لا يفسد هذا الطعام على الجن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالسن. قال وأما الظفر، يعني ظفر دحالي، حتى ظفر بني آدم دحالي، لكن المقصود ظفر ماذا؟ ظفر البهائم حيوانات لا تذبح به. قال فهو مدى الحبشة، الحبشة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا يستخدمون هذا الظفر فيذبحون به. والعلة أيضا عدم التشبه بالكفار، لأنهم ما دام أنهم وصفهم بالكفر فشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءت بالنهي عن التشبه بالكفار، ما دام أنهم يذبحون بالظفر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا بالظفر. نعم، هذا إذا ضف إليه نفس المعنى في السن أنه يعذب البهيمة. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه المدى هي السكين، فمدى الحبشة، مدى أي سكينهم الذي يستخدمونه في الذبح، يعني مسافة السكين عندهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه النهي عن قتل الحيوان صبرا، والصبر هو الحبس، يعني لا يكون طريقك إلى قتل الحيوان أو الصيد عن طريق ماذا؟ حبسه حتى يموت، حبسه حتى يموت. أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. نعم، وهذا يشمل حتى الآدميين، حتى الآدميين ولو كان في معركة ولو كان عدوا لا يقتل بهذه الطريقة، يعني يحبس حتى يموت، أنا هذا فيه تعذيب. وكما ذكرنا وسيذكر ابن حجر بعد هذه الأحاديث والنهي عن القتل بهذه الطريقة السن والظفر والصبر والمثقل وغيرها، سيورد حديث شداد بن أوس هو إذا قتلته فأحسنه. نعم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. هذا الحديث فيه إحسان القتل فيما يجب قتله، إحسان القتل فيما يجب قتله، وإحسان الذبح فيما يجب ذبح، يعني سواء طبعا الذبح لا يكون إلا في التزكية، أردت أن تذبح بهيمة من بهيمة الأنعام تزكيها فأمر الشرع بإحسان ذبحها، فلا تعذبها بشفرة أو مدية غير محددة. قال وليحد أحدكم شفرته أي سكينه. وكذلك يتضمن الحديث إحسان قتل ما يجب قتله، سواء كان قتل عقرب أو حية أو فأر أو غير ذلك. نعم. وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته، وهذا حديث يدل على عظمة الشريعة والرحمة التي في دين الإسلام، يعني في كثير من المقامات يعني الناس أعداء الإسلام يتنكرون له ويثيرون الشبه في أنه لأنه لا ليست فيه رحمة أو فيه وحشية، كل ما ظهر يعني قتل أو حرابة أو كذا أو تفجير يتهم به دين الإسلام، حتى يعني عمد أعداء الإسلام إلى تصوير رمزية الإسلام في النبي صلى الله عليه وسلم أنه دين إرهاب وقتل وتفجير. نقول لهم إذا كان الشرع أمر بإحسان ذبح ما يجب ذبحه، أصلا في النهاية هو ميت ميت، الشيء ميت ميت وحتاكله ده، الشرع أمر بإحسان ذبحه وإحسان قتله إذا كان يقتل، فما بالك ببني آدم؟ هذا في البهائم، في البهائم التي والحيوانات التي يجب قتلها أو يجب ذبحها أمر الشرع بإحسانها، إحسان الإحسان إليها، وهي تذبح وهي تقتل، فلا نعذبها بقتلها أو ذبحها بشيء يعذبها، بمثقل أو غير شيء غير حاد. فما بالك بالشريعة في بني آدم الإنسان سواء كان مسلم أو كافر؟ هذا دين الرحمة، دين الرحمة. نعم، هذا حديث عظيم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم، زكاة الجنين زكاة أمه، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ذبحت شيء يزكى بالذبح من بهيمة الأنعام كالبقر كالغنم على بالك، أو نحرته كالإبل وفي بطنه جنين، وفي بطنه جنين فخرج ميتا، فخرج ميتا، فلا يلزمك زكاة الجنين، فإن زكاته تابعة لزكاة أمه، يعني حلال أكله من غير ذبح، من غير ذبح. هذا الجنين اللي في بطن الشاة أو البهيمة المزكاة وجد في بطنها جنين فإنه لا يلزم ولا يجب ذبحه وزكاته، إنما زكاته تابعة لزكاة أمه. طيب إذا خرج حي تذبح؟ إذا خرج حي تذكيه. أيوة. أسعى تظهر فيه هو ده ما أمر واجب يعني. نعم، حتى لو كان ميت وذبحته عشان تستخرج الدم المحبوس كده يعني. لا لا لا، ما يلزم حديث واضح، مش على سبيل الوجوب قطع يعني بس عشان يخرج الدم، عشان يخرج الدم يا شيخ. يخرج الدم لما الزكاة لا تفعل الزكاة الجنين عشان نودينا نمجده في الحلة. لا يتمجده طوال يا بيت دمه يا شيخ، بيت دمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني وفي إسناد محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها ولم يذكر، ورجاله موثوقون. هذه الأحاديث الأساس كلها ضعيفة، يعني لا دلالتها أنه يجوز ترك التسمية على الذبح، وهذا خلاف ما سبق الدلالة عليه من القرآن ومن السنة الصحيحة. مرت معنا الآية ومرت معنا الحديث الصحيحة متفق عليها أن مثلا أمر بالتسمية وبذكر اسم الله عز وجل على على على الصيد وعلى الذبيحة. وهذه الآثار فيها الدلالة على أنه يجوز ترك هذه التسمية، لكنها كلها مرسلة وضعيفة. نعم، لا تصح. نعم. باب الأضاحي. يعني لهذا يكون انتهى من باب الصيد والذبائح. نعم. باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه. وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين. وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هل أمي المدية؟ ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت. ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. نعم. ثم بعد ذلك دخل في باب الأضاحي. الأضاحي جمعه أضحية، وهي ما يذبح في يوم الأضحى، في يوم الأضحى من بهيمة الأنعام، ما يذبح من بهيمة الأنعام أو يزكى من بهيمة الأنعام في عيد الأضحى. نعم. أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين، أي لهما قرون، ويسمي ويكبر، فيها ذكر التسمية أيضا، ويكبر، ويضع رجله صلى الله عليه وسلم على صفاحهما. الصفاح هي الجنب. وفي لفظ ذبحهما بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ سمينين، الكبشين مع وصف أنهم أقرنين سمينين. وفي لفظ آخر أملحين، نفس المعنى سمينين. ولأبي عوانة في صحيحه بدل السين ثمينين، يعني من الثمن. ثمن يعني ما معنى ثمينين؟ غالية. لذلك الفقهاء يقولوا في ما يستحسن ويكمل في الأضحية أن تكون ثمن أكثر، غالية الثمن وثمينة بدني. كاملة الأعضاء. نعم. طيب، قال ثمينين بالمثلثة بدل السين. وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر، هي التسمية والتكبير نفسه. قال وله من حديث عائشة رضي الله عنهما أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، يعني يمشي في سواد، يعني قوائمه بأسفلها في سواد، يمشي في سواد، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، يعني جلده في محله، في صدره. يبرك على شنو الخروف؟ ها؟ في صدره وبطنه، يعني جزء من بطنه. أي. ولا المقصود الركب؟ الركب. الرقب، يبرق في سواد وينظر في سواد، يعني في سواد حول عينيه. وهذا من كمال الجمال. ها تخيل هذه البهيمة يعني سمينة، والكبش لا يقال عنه كبش إلا إذا كان سمين. سمين بعدين ها شعر، شعر كثير الشعر والصوف. نعم. طيب، ومع ذلك هذه الأوصاف تزيده جمالا، يمشي في سواد في قوائمه، وحول عيونه سواد، وفي ركبه سواد. قال فأتي به ليضحي به، فقال لها عائشة يا عائشة هلمي المدية للسكين، ثم قال اشحذيها بحجر. فمن راجع في اشحذيها المدية للسكين؟ اشحذيها يعني جنو سنين، زي ما العمل النسوان الآن في المطبخ يقول تعمل جنو في البلاطة كده وفي المصطبة، اشحذيها بحجر يعني سنينيها، وهذا يدخل في وليحد أحدكم شفرته. ففعلت رضي الله عنها، ثم أخذها، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السكين والمدية، وأخذه، ضمير راجع في أخذه الكبش، وأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وهذا الحديث يدل على استحباب اضجاع الغنم على الجنب الأيسر ووضع الرجل على صفحتها، ويكون كما قال الفقهاء تكون مستقبلة القبلة. وفيه ذكر اسم الله جل وعلا على الذبح والتكبير، ويسمي صاحب هذه الأضحية، فإن كان هو صاحبها يسمي اسمه اللهم هذا عني، أو يسمي نفسه عن مثلا محمد، عن أحمد، عن بابكر وآله، آل وجهه. نعم، هذا كله يستحب في ذبح الأضحية. الآل يدخل فيهم الأحياء والأموات، ولا لا؟ نعم. ولهذا استخلص أهل العلم من هذا الحديث أنه لا يستحب إفراد الميت بأضحية. ليه؟ لأنه يدخل في الآل، يدخل في الآل، اللهم هذا عن محمد وآل محمد، يدخل في آله من كان حيا ومن مات، يدخل ضمنا يعني. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه. نعم. أورد هذا الحديث أو هذا الأثر في بيان حكم الأضحية، هل هي سنة، هل هي واجبة، ما حكمها التكليفي. طيب، أورد حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة، أي سعة في المال، سعة في الرزق، ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد بن ماجة وردح الأئمة وقفه، لكن وإن كان موقوف هذا له حكم رفع، لأنه أن لأبو هريرة أن يقول هذا، أن له أن يقول لا يقربن مصلانا إلا توقيف أنه أيوة من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سمع من المسلم هذا. نعم، فالحديث صحيح، وفيه بيان وجوب الأضحية لمن كان مستطيعا لها. هذا الحديث يدل على أنها واجبة. و شيخ الإسلام ابن تيمية يقول سنة مؤكدة جدا، جدا ما هي خلاص هي قريبة قريبة سنة مؤكدة جدا. نعم. أيوة. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. القائلين معلش يعلق على أكثر على القائلين بعدم الوجوب لهم وجهة من النظر قوية. يعني السنية المؤكدة قال الشيخ ابن تيمية هي الأرجح. الإنسان قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، هذا ليس من شأن الواجب أن يعلق ويسلم هذا الأمر على من أراد. عرفتوا يا جماعة؟ إذا كانت الأضحية واجبة لم يقل ويسلم من وأراد أحدكم، معناه في ناس ما يريدوا أن يضحوا، ولا لا؟ فهذه اللفظة تدل على عدم وجوب الأضحية. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعري وأظافري. هذا دليل قوي حقيقة في صرف الأمر إلى الاستحباب والسنية ليست جواب. طيب، أورد حديث جندب بن سفيان في وقت الأضحية متى تذبح؟ قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. والأضحية ما سميت أضحية إلا لأنها تذبح ضحى، تذبح ضحى منها سميت أضحية. فوقت الذبح على هذا الحديث أنه يكون من بعد صلاة العيد، يكون من بعد صلاة العيد، ويمتد إلى نهاية أيام التشريق الثلاث. ده وقته من بعد صلاة العيد مباشرة إلى نهاية أيام التشريق بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق الثلاث، سواء كان الذبح نهارا أو ليلا يصح، لكن يستحب أن يكون نهارا. لكن هذا كله وقت الأضحية من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. أما قبل الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليذبح شاة مكانها، أو قال في حديث آخر: شاتك شات لحم. نعم، آخر وقت الأضحية طبعا عند المالكية يومين مع العيد، ثاني يوم العيد ولك رابعة العيد وخامسة العيد، العيد يوم واحد، العيد يوم واحد، ما بعده هذه أيام التشريق. المالكية يقولوا يومين، يومين مع يوم العيد، وأيام التشريق هي ثلاث. يعني على فهمنا إحنا هنا في السودان ثلاثة العيد دي آخر يوم عند المالكية. لكن الصحيح الذي عليه الأكثر ودل عليه الدليل إنه لحد يوم الرابع إلى غروب شمس يوم الرابع، إذا صح أن نقول الرابع ليل، هو أيام يوم التشريق، يعني يوم 11 ذي الحجة و12 و13 ذي الحجة، كل هذه أيام ذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أيام التشريق: هي أيام أكل وشرب وذكر لله. أكل وشرب، حتأكل شنو تشرب؟ فول وكسرة؟ لا، ممكن توقف يتلعب، صح ولا لا؟ أكل وشرب وذكر لله. نعم، وهي أيام الهدي نفسها. نعم. طيب، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. أورد حديث البراء بن عازب في بيان عيوب الأضحية، وهي العيوب التي لا تجزي مع الأضحية. هذه العيوب الأربعة لا تجزي أبدا معها الأمنية. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع، أي أربع عيوب، أربع لا تجوز في الضحايا، لا تجوز في الضحايا، أي لا تجوز أن يضحى بها إذا كان فيها هذه العيوب الأربعة أو أحدها. واحد من هذه العيوب يمنع من جواز الأضحية بهذه البهيمة. يعني ليس لا يتبادل الزنا أن الأربعة تجتمع أبدا. العوراء البين عورها، هذه الأولى، والعوراء هي طافية أحد العينين، طافية أحد العين هذه عورة، أما طافية العينين معا حمية. فإذا كانت العوراء لا تجوز من باب أولى الحمية. نعم، العوراء البين عورة، أي الظاهر عورها، كل من رآها يقول هذه عورة. والمريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها. وكيف يستبان مرضها؟ مرض البهيمة كيف تعرف أن عندي بهيمة مريضة؟ قال أهل العلم لا تأكل مع البهائم، إذا جاء وقت الأكل ما تأكل. عندنا قالتنا الله يحفظها أن يكون زول عيان وأكل وأكل، يقول لك تأكل العافية، العافية الزول لما يأكل يكون متعافي، لكن لما يكون مريض ثاني ما يكون عنده رغبة. فدحين البهيمة دي بقد ما بتأكل مع البهائم في السرحان معناها مريضة، فيها علة ولا لا؟ نعم. أو مريضة بمرض ظاهر زي الجرب، جرب ظاهر عليها، لذلك نعم. ترى حتى البهائم دي يصيب التهابات، يعني تجيه قحة، هذيك تجيه قحة يموت التهاب، تجي عنده سيلان وقحة وكذا ويموت. فهذا المرض الظاهر البين. والعرجاء البين دلعها، في لفظة بين عرجها، وهي عرجاء ناقصة أحد الأرجل الأربع، ناقصة أحد الأرجل الأربع. طيب إذا كان هذه العرجاء من باب أولى مقطوعة أحد الأرجل، إذا كان الواحد من رجل الأربع أو إحدى الأرجل الأربع مقطوعة تماما، فهذه من باب أولى. والكبيرة التي لا تنقي، هذه الرابعة، وجاء في بعض الألفاظ الهزيلة، وجاء في بعض الألفاظ العجفاء، كلها بمعنى عجفاء أي الهزيلة، التي لا تنقي أي التي ليس فيها نقاء. وما هو النقاء؟ المخ، المخ النقي أو النقاء هو المخ. هسه أنا أقول لك لحمة كذا سمينة في عضو كذا تشفط وجهه، أي بتشفط ده المخ. الهزيلة ما فيها كلام ده، التي لا تنقي، لو جيت لعضوما عشان تشفط الشيء اللي أنت محتاج تشفطه ما تلقاه، ليس فيها نقاء، معناها ضعيفة هزيلة. خليت بالك؟ نعم. الكبيرة التي لا تنقي. والعلة في هذه كلها أنها أولا، إحنا الآن قلنا الإنسان استطاح بكبش سمين كده، فالمريضة والعورة، تخيل مع البهائم والمراح، واحدة مريضة، واحدة عرجة، واحدة عورة، واحدة هزيلة. خليت بالك؟ العلة أنهم لا يأكلون كما تأكل هذه البهائم. البهائم ما شاء الله الكرآن كلها سليمة تجري، حين ما ريقة المراحة وريقة العشب تمشي، لكن دي عورة شايفة بجانب واحد. خليت بالك؟ ودي عرجة ما بتقدر تجري معايا، ما تقدر تؤكل الصحيحة. قالوا هذه العلة أنها لا تؤكل الصحيحة، يعني الصحيحة السمينة تأكل أكثر منها. أخبركم؟ نعم. هذه العيوب الأربعة لا تجزي معها الأضحية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرها من العيوب التي تكون في القرن مثلا كسر القرن أو ليس لها قرون أو شرقاء أو صاف كده للأذن مقطوعة الأذن حرفا أو طولا هذه يكره معها تكره معها الأضحية لكنها تجزي. أما التي لا تجزي معها الأضحية هذه العيوب الأربعة. وكل ما كانت البهيمة أكمل في الخلقة كل ما كانت أحسن كل هذه العيوب لا لا لا لا تمنع من الأضحية لكن الأحسن ألا يكون في هذه العيوب. أثابكم الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. حديث رواه مسلم ما أعرف طبعا دي كاتب التعليق الزول المحشي أو الزول المحقق لا ضعيف صح ما يكون هذا العمدة في الباب في باب السن التي تجبع من الباب في الأضحية هذا العمدة حديث نعم لكن دي أظنها جد سقطة أو سقطة طيب على كل حال أورد حديث جابر فيما يستحب في الأضحية قال عليه الصلاة لا تذبحوا إلا مسنة. ما هي المسنة؟ المسنة هي التني اللي نقول نحن التني الخروف ده تني وده جدع. المسنة هي الثنية هي الثنية من بهيمة الأنعام. طيب الإبل لا يثني إلا بعد 5 سنوات يثني إلا بعد كم؟ 5 سنوات. في تلقى بعد 5 سنوات أسقط السنين على ذلك وأبدلهما بسنين شنو كبار. يعني قبل العمر ده تكون الأسنان كلها في مستوى شنو واحد كلها في مستوى شنو واحد. والبقر لا يثني إلا بعد 2 سنين. وأما الغنم بنوعيه الماعز والضال يثني بعد 1 سنة. هسه نحن حقيقة ما قاعد نعمل بالكلام ده إلا من رحم الله. حتى طلبة العلم أول ما يمشي سوق البهايم نقول له بتاع البهيمة شنو؟ ده ليه واحدة جدعة ليه؟ لأنها بحامل رخص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا شنو؟ إلا مسلم. يعني أنت أول ما تسأل تسأل عن شنو؟ مسلم. عن التني. عن التني. الخروف ما بتني إلا يكون عمره 1 سنة. 1 سنة فما فوق بتني. خد بالك؟ إذا تم 2 سنين الخروف ها والغنماية تم 2 سنين يبقى رباع. تم 3 سنة يبقى سداس. خد بالك؟ في كل سنة بيصق السنين. خد بالك؟ هسه الرباع دول بيختار ما لأنه بيكون عجوز عمره 2 سنين. يلا الإبل عفوا البقر ما بتني إلا بعد 2 سنين. يعني ما تشيل لك عجل تشيل لك عجل أو أنتوا 7 تشتركوا في عجل عمره أقل من 2 سنين. ليه؟ لأن البقر لا يتني إلا بعد 2 سنين. مثلا قال لا تذبحوا إلا مسنة. فالمسنة بحسبها في هذه البعير المسنة لا تكون مسنة في الإبل إلا بعد 5 سنوات. مسنة وش معناها كبيرة؟ لو ده والله زول كبير مسن لا لا لا لا المسنة هنا بمعنى شنو؟ الثنية اللي هو نحن نقوله الثني. أنا طبعا نختصر الكلام ونأكله الثني كده نقول الثني طلع لسانه نقول الثني ثني ده الثني المقصود. فالماعز والضان بتني بعد 1 سنة. قال إلا أن لا تجدوا ما تجدوا شنو؟ ثني فجزعة من الضان جزعة من شنو؟ والجذع في الضان عمره 6 شهور. الجذع من الضان عمره كم؟ 6 شهور. ستة شهور ما كمل 1 سنة. احنا قلنا لما تكمل سنه يا دوب تبقى شنو؟ ثاني انت يا جماعه. ايوه الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم عندي جذعة من الضال هي أحب عندي من مسنة، قال تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك. يقول له جذعتك تحب هذه ضحي بها، يعني خلاص كده قفلنا الباب، تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك. قلت بابكم يا جماعة أنت ممكن تختار الخروف اللي يدوب متني برضو يكون رخص، انت الجو سقط السنين ولسه ما قامل لما خلاص تم، انت ايوه نعم. لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضان. نعم لا لا تعسر ما يجوز. ايوه استعباد طبعا الحكم ده استعباد، لا نقول من طلب الجدعة نقول له أنت لا تجزي عنك من الحلال، لا هذا الباب الاستعباب. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. حديث ضعيف لا يؤخذ منه الحكم، وما جاء لا نضحي بعوراء هذا وافق الحديث الصحيح الذي مر. أما هذه نستشرف العين والأذن مقابلة ومدابرة وخرقاء وثرماء بكل أوصاف الأذن لا تكون مشروطة الأذن أو مقطوعة كله مشروطة طولا لها اسم، مشروطة عرضا لها اسم، خلي بالك قرنها مكسور لا مكسور كل واحد مرة واحدة، فهذه مسميات لما يكون في من العيوب في الأذن. نعم. قال المقابلة هي ما قطع طرف أذنها، تلقاها الطرف هذا يكون زي هذا كده منها زي المثلث مش كده، الطرف الاخير ده بيكون مقطوع بمقابله، لذلك قال والخرقاء المشقوقه الاذنين ده سبحان الله، يعني اصحاب البهائم بيقوم يعلموا البهائم هذا ما صحيح، يقوم يشقوا اعضانه تكون علامة، خلي بالك المشبوكة الأضان هذه الخرقاء. نعم. الثرماء. ها؟ والثرماء. والثرماء قال أيوة ده ده ده ده وصف يتعلق بالأسنان، سقوط الثنية من الأسنان وقيل الرباعية وقيل هو أن تنقطع السن من أصلها. ثم قال الشرقاء قال نعم تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها، الأعضان دي مقطوعة من أصلها نعم والمشيعة والمصفرة والنجقاء ما استؤصل قرنها، أنا قلت لك هذه الأوصاف كلها إما في القرن أو في الأذن بأوصاف معينة إذا كان مقطوعة كده إذا كان مقطوعة كده، وكلها دل الدليل على أنها تجزي مع الأضحية ولا تمنع الأضحية، لكن قلنا يكره فيها ذلك والأحسن أن تكون خالية من هذه الناس. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه. ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. ابن حجر أورد هذا الحديث للدلالة على أن الجزار لا يعطى شيء من الأضحية على سبيل الأجرة أو على سبيل الثمن. الجزار لا يعطى شيء من الأضحية على سبيل الثمن أو الأجرة، ولا أعطي في جزارتها شيء منه، لكن يجوز أن تعطي الجزار شيء منها لا على أنها ثمن، يعني بعد ما تحازه ديته قروش ممكن تديه شنو؟ شيء سواء كان هدية أو صدقة يجوز. نعم. أن أقوم على بدنها. الله يكرم هذا الشيء المرابع. لا دي صعبة خلاص. توقف طوالي ده والله. ها؟ ها؟ لا لا أنا حصلت طيب ولا بشرك اللي 7-8 سنة. لكن والله ما قدرت أتعلم. في الأول ما قدرت أتعلم. حقيقة وجدت كلمت أنا زلبان قال يا أخي كلمني. لأنه مش عارف قريبة كلمة الخوف. أتفهم خلاص. لا بالله. أي والله. لكن شفته. لأنه كنت حكون مشغول جدا بالكلام ده. تأسفت له، من اللي حاسب؟ الإنسان طوالي وقت أبدا. ما يحل له. طيب. أيوه. يعني نقول فيه جواز التوكيل في الأضحية. مرة معنا. أيوه. أيضا يجوز التوكيل، يعني أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومه وجلده. نعم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. رواه مسلم. نعم. في هذا الحديث، حديث جابر، إجزاء البدنة وهي الإبل والبقر عن 7 في الأضحية. قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7، عبر بالنحر، والبقر عن 7، أي ذبحنا البقرة عن 7 أشخاص في الأضحية. هذا يعني فيه جواز الاشتراك في الأضحية، اشتراك في الأضحية. لكن إذا قيل ما الأفضل، ما الأفضل، أن تذبح شاة عن نفسك أو أن تكون شريكا في بدنة أو بقرة؟ الأفضل أن تذبح شاة مستقلة. نعم، هذا الأفضل، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أشهر وقفت على باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله. وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. ثم بعد ما أكمل باب الأضاحي دخل في باب العقيقة. والعقيقة في مجمل أحكامها تشبه الأضحية، في معظم أحكامها تشبه ماذا؟ الأضحية. وهي الذبيحة التي تذبح للمولود. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود يوم سابعه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، أي ذبح عنهما الحسن والحسين، هما سطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن كل واحد كبشا كبش. وهذا فيه دليل مشروعية العقيقة، أي ذبحها. نعم. قال: وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. نعم، في دليل على مشروعية العقيقة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، رواه الترمذي وصححه. نعم. وأخرج الخمسة عن أم كرز الكعبية نحوه. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، غلام الذكر شاتان مكافئتان أي متقاربتان في السن، متساويتان في الأوصاف. وعن الجارية شات، وهذا الأمر على سبيل الاستحباب للوجوب. ليه؟ اللي هو لأنه جاء ما يعني نعم كبشن كبشن كبشن نعم. لو كان الأمر واجب كان ها؟ نعم أربعة أربعة نعم. كل واحد اثنين. طيب أيوة. عن الجارية شات، عن الجارية شات نعم. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبه عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. نعم. ثم أورد حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته. الرهن تعرفه؟ الرهن. ولم تجده كاتبا فرهان مغبوطة. مرتهن أي محتبس. الرهن إذا أخذت دين لشخص لتجعل عنده شيء محبوس من المال بمقدار هذا الدين أو يزيد، ها، لأجل توثيق هذا الدين. فكل غلام محتبس أو مرتهن يعني محتبس في عقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، كل هذا يوم السابع. تذبح العقيقة يوم السابع ويحلق شعره ويسمى ويسمى. يحلق هذا إشارة إلى أن هذا خاص بالذكر ولا يشمل؟ يحلق الذكر والابن والبنت ولا الابن فقط يحلق؟ كله. ها؟ الحديث هذا عمومي ما لم تعطي قرينة. لا، هو قال كل غلام. غلام قرينة واضحة. الغلام يدخل فيه البنت؟ لا. أي نعم. إذن هذا الحكم خاص من الغلام. الغلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق عن شعره. جاء في رواية أنه يتصدق بوزنه فضة ولا ذهب؟ فضة فضة فضة نعم. مطبخ بالزعفران وزنه ما كثير يعني، كان زمان يكون وزنه كثير يعني. كان هم بيجي ويسمى باكستاني، لكن هذا ليس شرطا انه لا بد أن يسمى يوم السابع. يمكن أن يسمى من مجرد الولادة. والدليل مثلا قال ولد لي مولود سميته إبراهيم، إبراهيم على أبي، أبي أو سميته على أبي إبراهيم. هذا يدل على أنه من مجرد ما ولد سماه إبراهيم، سماه إبراهيم. يعني ما تنتظر بالتسمية، أنا ما يدل على أنه تنتظر بالتسمية لحد يوم السابع. يمكن يسمى وقت الولادة. نعم. إذن هذا الحديث دلالة على أن الغلام مرتهن محبوس بعقيقته، ويدل دلالة واضحة على أنه إذا كبر الغلام وعلم أن والده أو وليه لم يسمي أو لم يذبح عنه عقيقة، وجب عليه أن يذبح عن نفسه عقيقة ولو صار بشنباته. يذبح حقيقة أنه مرتهن، مرتهن في الحقيقة، لا بد أن يذبح. نعم. واجبة حقيقة، واجبة. هذا تستفيد من كلمة مرتهن. نعم. ارتهان قصاد الشفاعة ولا شو؟ ارتهان قصاد الشفاعة ولا شو؟ ارتهان صار صنيع صلى الله عليه. وذهب للإمام أحمد أنه إذا كان طفل ومات ولم يعق عنه أنه لا يشفع لأحد من أبوه. دورت عن الإمام أحمد. لكن الحديث أورده للدلالة على وجوب العقيقة. وجوب العقيقة. الشيخ مثلا في الأسبوع الأول ما ذبح، يذبح الأسبوع الثاني وهكذا. طبعا إذا فات اليوم السابع ثاني يجوز في أي يوم. ما شرط إن أسبوعين. ما شرط. لكن هذا أورد أثر عن عائشة أنه الأسبوع 14 يوم. 21 يوم بعدها بأي يوم. لكن إذا أراد أن يعني ما استطاع يوم السابع ما كان عنده استطاعة، يوم الثامن جاءته استطاعة ممكن يذبح. المهم أنه لا يذبح قبل يوم السابع. لا يذبح قبل يوم السابع. طيب كيف نعد اليوم؟ هل يعد اليوم الذي ولد فيه؟ ومتى يعد ومتى لا يعد؟ الجمهور على أن إذا اليوم الذي ولد فيه الطفل الجنين محسوب ما لم تغرب الشمس. ما هو اليوم أصلا متى يطلق على الزمان يوم؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الشمس في الوقت ده يتولد مولود يحسب هذا اليوم. يعني يتولد الآن الجمعة بعد الظهر الآن بعد العصر محسوب اليوم ده لليوم السبت محسوب، فتكون الحقيقة يوم الجمعة. إلا عند الإمام مالك لا يحسب اليوم إلا إذا ولد قبل صلاة الفجر أو قبل طلوع الفجر. يعني لو يتولد الولد من الساعة 6 صباحا الأيامات دي عند الإمام مالك اليوم ده محسوب، يوم السبت ده محسوب. تحسب شنو؟ يوم الأحد. فتكون حقيقته متى؟ السبت. السبت إذا تولد اليوم الساعة 6 صباحا اليوم ده محسوب عند الإمام مالك. تحسب من الأحد أنت ماشي تكون الحقيقة يوم السبت اللي جاي. أما عند الجمهور وهذا الراجح الصحيح إنه السبت ده محسوب فتكون الحقيقة يوم الجمعة. ها؟ ما لم تغير الشمس. يعني هذا الزوال الشمس. الساعة 12 يعني اليوم كله يعني شوف يا جماعه حسابات 12 بالليل تقريبا الساعه 1 او حسابات النهار تقريبا يعني اقول لك 12 ثانيه 12 ظهر ادبال ما هي بالليل الساعه 12 مساء اول ما جات 12 تقريبا كلمه شنو صباح لحد 12 شنو ها ده كله صباح. أول ما جاءت 12 ودقيقة بالظهر قلب شنو؟ مساء. خلي بالك ما عنده أي عبرة في الشغل. ما عنده أي عبرة. تعرف أنت ذا الآن عامل إشكالات حتى في الحج السودانيين مع عندهم اليوم بيقلب من الطارق لبعدة طوال. صح ولا لا؟ واليوم عند الله لا يسمى يوم إلا بعد طلوع الفجر. تخيل في ناس يجوا منها أيام المبيت ساعة ضرب بالليل ينتظر بس كده نص ساعة. خلاص الساعة قلبت يمشي يروي يجي بخارج. هذا ده ما عنده أي اعتبار من الشريعة أبدا. بالبالك فاليوم عند الله هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ده كله يسمى يوم. والليل اللي هو الليلة من غروب الشمس إلى طلوع. فالإتولد في الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ده قطعا ما محسوب اليوم الليل السبت بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء الساعة 10 مساء يتولد المولود ده اليوم ده السبت ده محسوب. كلهم معي متفقين على البالك. أما إذا تولد في النهار أي ساعة كانت عند الثلاثة عند غالب الفقهاء أنه محسوب اليوم ده إلا عند الإمام مالك يوم السابع. نعم ثابكم الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب. ها؟ أما نعرف خبر الله في الرواق الكتابة العظيمة نصب الطعام ولحوم كمان بسيط لا تختار السلفية شحير الناس زين الليلة شعر كلها لحوم على الله يعني سخر لنا عقيدة اللي ما يشكل ولا واحد يتذكر إنه ما عق عنه ها وقفت لي الناس بيعملوا كديس الخلق ها حلال على الكلام حلال بس خلق مفترس الكديس العادي ذا لا لا لا لا الكديس الخلق هو بيشبه هذا بيشبه لكن من فصيلته إذا كان مفترس افترس الناس ما يقل سوريا الأشجار الأشجار إذا سوريا النجاسات ما النجس السمر ياثر في السمر تدخل في جلالة ولا جاب حبوب الحوان ماذا أسي ماذا أسي السمر النمل النمل المؤذي أشياء أي طبعا معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله وحصل منه الأذى والضرر للناس يقتل بقائل يعني النحل النمل حصل منه ضرر في البيت يقتل أنا قلت لك النبل ده نبلة قال في أولاد غير الصغير ده بيقولوا بيه يعني بيقتل كل حاجة كده تضرب بيه يلا يا وقعت يذبحوها قبل ما تنزل لا العصا ده حتى لو كان ضربها بالعصا ما ماتت لا ماتت ها ما ماتت صيد البحر يا شيخ كنت تمساح البري بحيوان بري البحر يعني الداخل يعيش داخل البحر وبرا زي التمساح يوكل يوفر الغالب الغالب يعيش وين إذا كان في البحر يوكل تمساح الغالب البحر طبعا تمساح ما بيدخل تمساح حلال أي سباع أي حيوانات مفترسة في البحر تدخل في الحل وما يتدخل عام ولو كان مرفعين قاعد في البحر ها؟ شيء عجيب ايوه لا قال ابن شمس الدين رحمه الله تعالى قال هو الطهور ماء الحل ميتته نكرة اضيفت فتعم كل ميتة ولو كان مفترسا ولو كان مفترسا كلب البحر الموزن الثاني فرس البحر مين اي حيوان جوا البحر ذا حلال ما يجي إذا كان بيعرف في البيئة ويضبع معلش لكن يضرب كده لما يقتل مصحي ميتة لا إذا كان بيعطل ويزكاه ما بيشتغل لكن يكتر بالدرجة دي ولا بالعصا دي ما صحيح أحيانا بيعطل لكن بيضبح بيده بيضبح إيه عادي بهيمة ولا طيرة لا طيرة لا لا لا ما صحيح الشيخ المعزوم في فتلها مثل الحدى والغراب والكلب العقوف ممكن يتخذ غرض برضو يتخذ عوضنا الله خشيتها عسكرية ولا جنابة انت عشان يقتل بينهم ما هي عيوه يقتل بالطلقة ولو كان أسد شيخ عندنا يا عم ما في شيء ورد من انه ذبيحة السكران يعني لا تسمى فعل شرائط الذبح. انت تارك صلاة سكران لكن انت تارك للصلاة برضه. تارك صلاة برضه. السكران ما حيقدر يصلي والله مو سكران. السكران ما حيقدر يصلي لأنه ما واعي. أنت أسأل عن ذبيحة تارك الصلاة. أنت سؤالك. طالما سكران وذا بيصلي نبدأ ندخله سوا. من يسكر عليه الصلاة وتارك للصلاة ويسكر كذلك. يقول بعد الحلة. بعد الحلة لأنه يعتبر مرتد ومرتد خلاف أهل الكتاب. مع أن الله عز وجل أباح ذبيحة أهل الكتاب واليهود والنصارى لكن الشيخ ذبيحة المرتد زي المجوس وزي غيره غير أهل الكتاب ذبيحة الشيوعي برضو النفخ ده كيف يا شيخ؟ نفخ في الطعام لا النفخ نفخ البهيمة بعد الذبيحة على ما هو أهل العلم يعتبروه طعام فسلمناها عن النفخ في الطعام ولما كان برصان غير كذا أنت شملت النفخ في الطعام وفي الماء وكذا علة النهي التلوث قبل إنسان يكون مريض في مرض في نفسه من درمان ينفخوا بك برصان يا شيخ تمام جايز جايز يلا جيب لك برصان ولا اشتغل به العلة زالت العلة جواز زالت في سؤال العمر شخص أراد الذهاب إلى مكة الله إلى المقام لكن هو ما عايز يحرم ينوي العمرة إلى بعض متردد يعني وقد يمنع عليه حسب الضمان إمامه وغيره أي نعم فماذا يبعثون يعني هل يقول إذا تجاوز النقاط هل عليه والله قال ممن أراد الحج أو العمرة فهو لو ما أراد الحج والعمرة يدخل بدون إحرام باعتباره مقيم أيوة بعد ذلك من هناك يحرم يخرج أيوة باعتباره مقيم في مكة بعد أن يقيم مثلا أو بعد أن يقيم إن شاء الله يوم يومين بعدك يطلع الحل يجيب عمرة نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الإحرام في من يمر بالميقات قال ممن أراد هذا لو ما أراد الحج والعمرة يقوم يقعد شيء لا يصل يقعد فترة دار يقعد أسبوع شهر يحمل هناك ويحج من هناك الكلب المعلم يجادك حاجة زي دي ورين لا يعني الكلب المعلم الكلب المعلم بالنسبة هل يمنع دخول الملائكة وهل يجوز بيعه كبر المعلم أي شيء سمية أثناء الشرع لا تدخله الأحكام لا ينقص من أجله ولا يمنع دخول الملائكة وبيعه يجوز بيعه إذا أصلا هتلقاه كيف لو ما باعوا لك نربيه أنت هتقتنيه كيف هتمتلكه كيف أدربه براي هلا وليلا هلا وانت إذا كان مفترس ما يفترس أما إذا كان بس فقط يأكل اللحوم وكذا ما يفترس الناس لكن ما بالحق روسو طبيعي حلال جاء حديث يوسف قال أصيد هو قال نعم ياكل اللحوم ياكل ميتات ياكل درس شهادة ما يجوز يلا ما تاكل ما صاد وما تاكل ما يوكل لأنه صاد لنفسه رسلت ولا ما رسلت؟ العبرة قال إذا أرسلت. أرسلتك. ما رسلت خلاص ما رسلت. شنو بيزع الحراس في البيت كده؟ شنو الحراس؟ الشين الصيد؟ أنت ما رسلت له؟ لا. ها؟ لا لا خلاص اذا زكيت له خلاص يكون يكون الحل بالتزكيه بتاعتك. نعم تبني على الحراسه في البيت ده ما يكون اكل منه دي حرس البيت ولا من الحرام حراسه زرع وماشي ما حراسه البيت ما حراسه ما مقصود بها الحراسه حراسه البيت ماشي يا شيخ حراسه الماشي والصيد ولا بيته مثلاً أموال طائلة يعني فيه كنوز وكذا يعني يمكن يكون الكلب يكون حرام هذه لولا الكلب لسرقنا بس أي نعم وهذا باب الشرك في لحظة نعم هل جابوا الحمد في الوهاب لولا الكلب قصدك أهمية حراسة البيت أهم من حراسة الغنم الغنم فيه 25-3 والبيت فيه كنوز وفيه أموال وفيه أعراض الكلب يحرس البيت من الحرامية يتلبوا جوا كمان دي عقلانية في النصوص لا ما سوال بس عقلانية واضحة ما كانوا يقول لك حراس أو بيت يعني أو قصري يعني أصحابه ما كان عندهم ذهب وما كان عندهم ممتلكات يعني لا الأعراض يعني نحن عندنا ناس وما عندهم أعراض كانوا رضي الله عنهم في البيوت حرس حراسة للبيوت يا شيخ لا كلام حرامية ما يجي البيت أصلا يا العقلانية دي مفروضة يعني لا يا شيخ ما عقلانية بس سؤال بس إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع الزرع للحراسة صح الحراسة العلة هنا ما الصحابة ده كان عندهم أموال أنت لحد ما سمعت لك عندهم أموال وعندهم ذهب وذهب مش كمان ذهب حق الإخوان ذهب عملة جنيههم ذهب ولا فضة صحيح بعامل حصل الله إليك بعامل القياس إذا كان الحراسة للزراعة الحراسة عندنا قاعدة أصولية تقول لها قياس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الأيمان والنذور عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أن فرغ حجر رحمه الله تعالى من كتاب الفطيمة ما فيه من أبواب سيد الذبائح والأضاحي والعقيقة انتقل الكلام على كتاب الأيمان والنذور. والأيمان بفتح الهمزة جمع يمين واليمين هو الحلف وسمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه سمي الحلف يمينا لأن كل قالوا إذا تحالفوا كل يأخذ بيمين صاحبه سمي يمينا. قال وقد أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر الذي أدرك هو أن يسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب. وعمر رضي الله عنه يحلف بأبيه يعني يقول والخطاب على سبيل القسم. فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء عام من كان في هذا الركب. والركب هو ركبان الإبل العدد يكون من 10 فما فوق هذا يقال له ركب أو ركبان. ناداهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت الحديث دل على النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا هو التحريم، تحريمه الحلف بغير الله جل وعلا، الحلف بالآباء والأمهات كما سيأتي، وبالأنداد وبالحياة وبالعيش وبالرزق وما إلى ذلك ما يحلف به الناس اليوم. وقد جاء في أحاديث أخرى أن من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. ثم أورد حديث أبي هريرة بعده مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. الآباء والأمهات خذ الحكم الذي مضى، والله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، وهي الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله، كمثل أن يقولوا واللات والعزى. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. هذا فيه زيادة حكم، هو أن الحلف تغرر أن يكون بالله، وإذا كان الحالف يحلف بالله فليحلف وهو صادق، لأنه لو حلف كاذبا سيأتي أن هذا يمين وقموس أو شهادة الزور. الحديث واضح الدلالة على النهي، والفقهاء تكلموا عن هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة، والصحيح القوي الذي دلت عليه أدلة أنه للتحريم. والألفاظ التي أوردناها في روايات الحديث تدل على الحرمة، بل أشد التحريم، فقد أشرك وفقد كفر، إن هذا يدل دلالة واضحة على تحريم الحلف بغير الله جل وعلا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال اللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، مما يؤكد على أن هذا كفر. هذا حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه أنه يوم حلف باللات والعزى قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانفذ على يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن القول القوي الذي يدل على الأدلة هو تحريم الحلف بغير الله جل وعلا. طيب، ماذا نصنع بحديث قد أفلح وأبيه إن صدق؟ أولا، ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال هذه اللفظة فيها تصحيف، يعني تحريف، هي أفلح والله إن صدق، فالراوي قال أفلح وأبيه إن صدق، ثم إذا صحت بنفس اللفظة وجدوا لها مخرجا، وهي أن هذا كان من كلام العرب كما يقولون: تربت يداك، أفلح وأبيه إن صدق، لا على سبيل القسم. السلف في هذا الحديث ما حلف، و أهل العلم أوردوا صيغ القسم عند النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: والذي نفسي بيدي، والذي نفس محمد بيدي، ومقلب القلوب كما سيأتي في الحديث، ومقلب القلوب، ألفاظ كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم فيها 7 أو 8 ألفاظ، فليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القسم أبلح وأبيه صلى. أو قول بعض الصحابة بأبي هو وأمي، هذه تفجيه، يعني أفديه بأبي، وليس هذا قسم، ليس هذا قسم بأبي هو وأمي، رسول الله كذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أما إيراد من أورد أن الله عز وجل يقسم بالمخلوقات فهذا قياس مع الخالق، أن الخالق لا يقاس بالمخلوق، الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله. ربنا أقسم بالشمس والقمر والنجوم والكواكب والضحى وكل هذا أقسم الله عز وجل، والله عز وجل لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون. نعم. بعض العلماء بعض العلماء حكم عليه بالشذوذ، من الشيخ الناظر قال إن شاء الله وأبيه تكلم في هذا الموضوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي رواية اليمين على نية مستحلف، أخرجهما مسلم. أخونا أبو ألبان ده أسئلته ما هي يعني نحن ما نوصف الرجال ده من باب المقرر عليه، يعني هو بحيث انه عارف المعلومه لكن قد يسال سؤال مثل هذا، الشيء اللي قلناه في المبارك لا عقلانيه، هو يعني قصده انه في ناس بيسالوا كده، انتم ما تاخذوه بكلام هنا، يعني نحن قد ما يسال ذاته من الدرس بيكون في حياه ناصره. طيب قال اعتبار نيه المستحدث في في النية أو في اليمين، اعتبار نية المستحلف في اليمين. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك إشارة إلى المستحلف، سواء كان هذا المستحلف هو الحاكم أو القاضي أو المدعي للحق، تحلف له إذا استحلفك على مراده هو، فلا تنفعك التورية في هذا، لا تنفعك التورية، لكن إذا حلفت استغلالا من غير استحلاف تنفعك التورية. فهمت يا جماعة؟ التورية اللي هو الحلف على أمر يظهر منه شيء للسامع وأنت تريد شيئا آخر، الكلمة تحتمل أكثر من معنى، ها؟ والله هذا أخي، يحتمل أخوة في الدين، يحتمل أخوة في النسب، فالرحم في النسب. فأنت إذا استحلفك مستحلف سواء كان قاضيا أو كان مدعيا للحق، لكن كان استحلافه بحق وصدق استحلفك، فأنت تحلف له على نيته، ما على نيته، ما عليك. أما غير الاستحلاف دل الحديث على أنه إذا لم تستحلف وحلفت أنت استغلالا يمكن أن توري، يمكن أن توري في الحلف، واضح يا جماعة؟ ممدوع على الكذب. نعم. إذن يمينك على ما يصدقك به صاحبك، واليمين على نية مستحلف، عشان ما تجي مثلا في القضاء تقول والله انا ناوي كذا، تجي تجاه المصحف لكن انا داير شيء وهم خليهم لا ليه؟ لان هذا فيه استحقاق الحقوق، فلو اي انسان قلنا له الحلف على نيتك انت ها ضاعت حقوق الناس، اضيع حقوق الناس، والشرع حريص على حقوق الناس، على بالك؟ نعم. لو كان المستحلف غير الحاكم، المستحلف مدعي بالباطل، قال أهل العلم ينفعك تنفعك التورية، يعني المستحلف كان ظالم مدعي لهذا الأمر ظلما وزورا واستحلفك تنفعك، أو تكون يعني الأصل في أن الحلف أن يكون على نيتك إلا ما ورد في هذا الحديث، الأصل أن الحلف على نيتك أنت، لكن إذا استحلفك الحاكم أو كان المدعي للحق صادقا في دعواه فتحلف له على علانية الجفوة. نعم. طيب. أيوة. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. وإسنادها صحيح. هذه الأحاديث والروايات هذه جاء أتى بها ابن حجر رحمه الله تعالى للدلالة على أن من حلف على أمر يفعله أو لا يفعله ورأى غير ما حلف عليه خير منه، ها ماذا يفعل؟ يكفر عن يمين. يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمين، لأنه سيكون قد حنس إذا فعل شيء غير الذي حلف عليه، هذا حنث، والحنث يجب معه الكفار. طيب، وهذه الألفاظ والروايات المختلفة اختلفوا فيها. لاحظوا أنتم أحيانا يقدم الحنس على الكفارة، وأحيانا يقدم الكفارة على الحنس، يعني وقت الذي فكفر عن يمينك، هذه الرواية الأصلية، فكفر عن يمينك يعني يكفر قبل أن يحنس، يكفر أولا بعدين يمشي يأتي الذي هو خير. الرواية التي بعدها من البخاري: فأتي الذي هو خير وكفر ثم شنو؟ كفر عن يمين. فخلاصة أقوال أهل العلم الراجح منها أنه يجوز أيهما هو أيهما أي قدم. أو أي واحد منهما قد يقدم، لكن الأحسن والمستحب أن الكفارة تكون بعد الحنس، لأن أصلا الكفارة سببه شنو؟ الحنس. الحنس عن اليمين. نعم. قلت بالك؟ ها؟ ائت الذي هو خير، هذا الحين في نفسه. فهم مختلفين هل تقدم الكفار على الحنس او يحنس اولا بعدين شنو يكفر. يعني خلاصه القول ان الاحسن ان تكون الكفاره بعد الحنس، لكن يجوز يعني الحديث واضح. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. طيب، الحكم فيما مضى هو رأى غير ما حلف عليه خير مما حلف عليه، هل يجب عليه أن يأتي الذي هو خير ويكفر، ولا هذا على سبيل الاستحباب والإباحة؟ انت يا جماعه يعني اي شخص حلف على امر راى غيره خيرا منه يجب عليه ان ياتي الذي هو خير ويكفر وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا، يعني هو مخير، ممكن يمضي على ما حلف عليه حتى وان راى غيره خيرا منه. فاذا الحكم ليس على سبيل الوجوب. طيب، ثم أورد الاستثناء في اليمين، هو قوله إن شاء الله، هذا يسمى استثناء. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمينه فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. نعم. إذن ليه؟ لأن اليمين اللي عليها كفارة نفي يمين إيمان، اليمين المنعقدة، الكفارة في اليمين هذا منعقدة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم شنو الأيمان. فالاستثناء يمنع انعقاد اليمين. الحكمة هنا قلت والله كذا إن شاء الله، اليمين دي منعقدة لأنك علقتها، صح ولا لا؟ نعم. علقتها بإن شاء الله ولو قصدت التحقيق. إذن من قال، من حلف وقال إن شاء الله ثم حنس أو يعني لم يفعل الذي حلف عليه فلا حنس عليه، لماذا؟ لكفر، لأنه لم تنعقد يمينه أصلا، فلما استثنى في يمينه ها منع هذا الاستثناء انعقاد اليمين. لما احنا شرحناها ولا زدناها تعقيد شرحت تفهمت قررنا احنا نشرح نقول نعقد زياده في حته كده. وقال والله ان شاء الله والله ما افعل كده ان شاء الله. احنا قلنا اصلا الحنس والكفاره في اليمين ده انعقد. فيمين الرجل ده لما قال ان شاء الله من عقدت كيف انعقدت؟ ما هو علق قال ان شاء الله والله ما افعل كده. هسه اقول لك ده تحقيقا ولا تعليقا ان شاء الله هذا تعلق علق ما حقق والله كده ان شاء الله. فمن قال ان شاء الله في يمينه فلا حنس عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ما دام انه ما عليه حنس ها ولا كفاره لأن الكفارة مربوطة بالحيث. نعم. لو نوى التحقيق يا شيخ صلى الله عليك. لو نوى التحقيق إن شاء الله تحقيقا. لو نوى التحقيق ما تنعقد برضو؟ تنعقد على حسب النية. حسب النية؟ نعم. أيوة. وعنه رضي الله عنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. نعم. البخاري جاء بي يصيغ من سياق اليمين التي كان يحلف بها النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يحلف كان أكثر يمين أن يقول لا ومقلب القلوب. ثم إن البخاري عدد الألفاظ تابعه ذكر يعني هذه الألفاظ فقال لا ومقلب القلوب لا ومصرف القلوب والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده والله ورب القعبة. هذه الألفاظ التي كان يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس وفيه قلت وما اليمين الغموس؟ قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه البخاري. يقتطع ولا يقتطع؟ هنا يقتطع تبع التشكيل. التي يقتطع بها يعني الحالف يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب. أخرجه البخاري. البخاري أخرجه يختلف النسخ. طيب أورد حديث ابن عمر أو ابن عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الكبائر؟ فذكر الحديث يعني ذكر الحديث الذي عبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا من الكبائر يقول لي يوم الزحف أكل مال اليتيم وأكل الربا والسحر على ذلك وذكر منها اليمين الغموس من ضمن ما ذكر من هذه الكبائر. فقال الأعرابي وما اليمين الغموس؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التي يقتطع بها يعني الحالف يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب يعني حلف كاذبا حلف بالله كاذبا وهذا الحلف اقتطع به مال امرئ مسلم. وهذا الحديث دل على أن اليمين لا توصف بأنها غموس وإن كان الحالف كاذبا إلا إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم. أما إذا حلف كاذبا ولم يقتطع بذلك مال امرئ مسلم فهذه شهادة الزور وقول الزور لذلك أيوة. واليمين الفاجرة واليمين أو يمين صبر أو صبر هذه كلها الألفاظ وردت في تسمية اليمين التي يكون صاحبها فيها كاذب. أما إذا كان أضاف مع هذا الكذب أنه اقتطع بهذه اليمين مال امرئ مسلم فهذه هي اليمين الغموس وقيل سميت غموس أن تغمس صاحبها في النار. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أخبر العلم قال كل محلوف عليه كذبا يكون غموسا، فأطلق اليمين الغموس ولم يقتصرها أو يحددها به اقتطع به ماله، لكن ظاهر الحديث يدل على ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله بلا والله، أخرجه البخاري. قبل قليل أوردنا الآية التي فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فما هذا اليمين اللغو الذي، طبعا اليمين اللغو لا حنس فيها ولا كفارة، والحنس والكفارة في اليمين المنعقدة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، ذكر الكفارة في اليمين المنعقدة. واليمين الغموس هذه أيضا لا كفارة فيها ولا حنس، يعني اليمين المنعقدة فقط الكفارة فقط في اليمين المنعقدة، لا في لغو اليمين ولا في اليمين الغموس. فسر لغو اليمين كما في حديث عائشة هو قول الرجل لا والله بلا والله، مشيت المشوار فلان لا والله، جرى في ما جرى على ألسنة الناس مما لا يريدون عقد يمين فيها، والله تغفر والله تغفر. نعم لا والله وبلا والله، هذه كلها تعتبر من لغو اليمين، وهذا اللغو لا يؤاخذ الله عز وجل عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. نعم. لما قرر ابن حجر بما أورد من الحديث أن الحلف لا يكون إلا بالله، ويضاف إلى ذلك أو صفة من صفاته، أورد أسماء الله عز وجل التي يقسم بها، لأن لفظ الجلالة ليس هو فقط اسم الله عز وجل، كان حالفا فليحلف بالله، ليس المقصود أن يحلف بالله هذا اللفظ فقط، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حلف بصفات لله عز وجل الذي نفسي بيده مقلب القلوب، هذه الصفات وليست أسماء. فالشاهد أن الحلف يقوم بالله أو أو أو أو أو أي اسم من أسمائه أو أي صفة من صفاته. أورد أن لله 9 حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وفي زيادة في رواية أخرى 100 إلا واحدة، 99 تأكيد أكدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث ظاهره أن لله هذه الأسماء 99 فقط، والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن أسماء الله عز وجل لا حصر لها. طيب وما فائدة هذا الحصر؟ طبعا جاء زيادة أشار لها ابن حجر عند ابن حبان وغيره أن بعض الرواة أدرج الأسماء 99، قال هذه مدرجة من الرواة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل من حاول أن يحصي 99 قال كثير من المعاصرين المشايخ الكبار أعياه أن يستكمل 99، حتى ما قال أنها محصورة 99 لما جاء يستكمل 99 ما قدر يكملها، عليك بالك؟ فعدوا هذه الأسماء وحصرها في 93، هذا إدراج من بعض الرواة، المدرج من قول الراوي، من قول الراوي. أما زيادة الصيغة، زيادة الصيغة هما من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بين المدرج والزيادة، زيادة الثقة. ولك هذه زيادة الثقة، يعني في ثقة زاد في النتل من قول النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من طريقه. أما المدرج زي إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، فمن استطاع أن يطيل غرته، ده مدرج من قول أبو هريرة، من استطاع أن يطيل غرته وتعجيله فليفعل. طيب فالشاهد قال هذه مدرجة، سرد الأسماء مدرج. طيب قلنا أسماء الله غير محصورة بعدد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب. وما استأثر به الله جل وعلا في علم الغيب عنده ما يعلمه إلا الله. هذا يدل دلالة واضحة على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد. أما هذا العدد المذكور في الحديث فقالوا التمثيل. أيوة، لا مش التمثيل، لا أبدا. المقصود بهذا الحصر العدد هو من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وجاءت عبارات المختلفة من أهل العلم في تفسير معنى أحصاها. البخاري قال من حفظها، وبعضهم قال من حفظها وعمل بمقتضاها. كيف يعني حفظها؟ حفظ أن الله هو الرزاق، حفظ هذا الاسم من الله عن الله جل وعلا. فإذا أراد الرزق قال يا رزاق ارزقني، خليت بالك. أو أذنب أراد المغفرة، ومن أسماء الله عز وجل الغفور، قال يا غفور يا غفار اغفر لي، يا رزاق ارزقني، خليت بالك. وهكذا يعمل بمقتضاها، يعمل بمقتضاها. وهذا أحسن ما قيل كما قال ابن القيم: حفظها وعدوها، يعني عدها 99 أسماء يحفظها ويعدها ويعمل بمقتضاها، حصل له هذا الجزاء، دخل الجنة، دخل الجنة. لأن حفظها فقط من غير العمل بها، هذا قالوا مثل من يحفظ القرآن ولا يعمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يقرؤون القرآن لا غضن قريب، لا يجاوز حناجره. حفظهم القرآن الخوارج ما بيتلعبوا، لكن من غير فهم ولا عمل بما فيه لا يجاوز حناجره، بس أصوات. إذن المعنى الصحيح أو التفسير الصحيح: من أحصاها دخل الجنة، أي عدها وحفظها وعمل بما اقتضاها، عمل بمقتضاه. نعم الصلاة يا شيخ. خلاص.